الداء الخطير الذي يهتك به وقد يودي به إلى ما هو أعظم. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا وإياكم من كل شر وأن يقربنا من كل خير. ألا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المجداة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فقد أمركم الله جل وعلا بذلك فقال جل من قائل العليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أمهات المؤمنين وصحابة رسولك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.